عاد عيد الشوق وش وقتك عاد عيد الشوق وش وقتكلم عن غلاك وكيف احبك واهتويتك ما ادري والله علم ولا انا اتحلم ما تروع قلبي الا يوم ريتك ودي اسولف عن شعوري واعلم انك اجمل من على الدنيا لقيتك فدوتك قلب من جروح اتعلم دامني من بد خلق الله بغيتك لا تحفني ولا ودي تسلم شوفت عيونك تكفني لجيتك في نهار العيد لو غيرك معلم لا تناسى من وعدنا لا خليتك لا انتهت خطبة صلاة العيد كلم خليك اول صوت يعايدني فديتك لا انتهت خطبة صلاة العيد كلم خليك اول صوت يعايدني